في الواقع أن الغرض الأساسي من الجهاد ومن التمكين إخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. والمسلمون إذا مكنوا على الناس كانت تلك أفضل بيئة لتحقيق هذه الغاية، لأنهم من خلال كونهم هم القوة القاهرة ستكون أسباب الكفر أضعف. لكن الإنسان ليس معذورا حين يقهر المسلمين مثلا ويستبد بكفره، لا يكون معذورا، ولكن إذا قهره المسلمون ستكون عنده فرصة أعظم من باب الرحمة، وأن الله عز وجل يعامل الناس بالفضل لا بالعدل. يعني إنسان ممكن لا يريد أن يكون مسلما لأنه سيد ولأنه قوي في قومه وفي عشيرته وعنده أموال وعنده كذا وعنده زوجة يحبها وأولاد يحبهم، ويخاف أنه إن أسلم يفقد كل هذا. فحين يقهره الإسلام أو يكون الإسلام هو القوة الحاكمة، فإن ساعة إذن لن يخاف من خسران هذه الأمور، لأن الدولة الإسلامية ستعوضه. فساعة إذن سينظر للحق بعيدا عن الهوى الذي في قلبه وسيصل للحق. هو لما كان لا يريد ترك دينه للإسلام في المرحلة الأولى، هل كان ملاما أو ليس ملاما؟ هو ملام، لكن الله عز وجل يتفضل على العباد ويقول يا عبادي اذهبوا وخذوا بأيديهم، وإن كانوا ملامين أزيلوا ما يحول بينهم وبين الإيمان. وهذا الناس التي تقال إلى الجنة بالسلاسل، إلى الجنة يعني معناته أنه ما أسلم نفاقا، هو أسلم مقتنعا. طيب لماذا؟ سبحان الله، لما قهرت نفسه ذهبت أسباب الكبر فأسلم. طيب، إذا مجرد أن يكون تحت حكمنا يهودي أو نصراني أو مجوسي، هذا معناه أن مهمتنا لم تنتهي، لا زال هناك مجال للدعوة، أليس كذلك؟ هناك عمل يعمله العالم معه، هناك عمل يعمله الواعظ معه. فإذا مات على كفره فنحن في حقه حققنا بعض العدل أو بعض ما المطلوب، المطلوب الكامل لم يتحقق واللوم عليه. لكن متى نحقق أكمل الكمال في حقه؟ إذا أسلم. طيب أكمل الكمال، هذا ركز في هذه النقطة، أكمل الكمال والذي من أجله وجد التمكين، هل يمكن أن يحقق ولو بصورة جزئية في غير زمن التمكين؟ نعم ممكن أن يحقق، بأن تخرج أن تجعل إنسانا يسلم. إذن ممكن أن تعمل في غير زمن التمكين وتحقق بعض مقاصد التمكين، لا كما يحصل اليوم أنهم يستغنون عن بعض الدين لأجل أن يحققوا التمكين، لا بالعكس. وخذ مثالا الدولة العثمانية حكمت اليونان 100 عام وأهلها نصارى، وأزعم أن الدولة العثمانية لم تمثل الإسلام تمثيلا جيدا كما كانت تفعل الدول الإسلامية القديمة التي بمجرد أن تحكم بلدا يسلم عامة أهلها. قارن هذا بالتجار الذين ذهبوا إلى إندونيسيا وغيرها ممن لم تكن معهم قوة فأسلم عامة أهل تلك البلاد على أيديهم، وحتى الذين ذهبوا إلى أفريقيا من نيجيريا والكاميرون وغيرها. من الذي حقق الإسلام مطلوب التمكين بشكل أكبر؟ لأننا نحن في الأساس مطلوبنا الجنة، مطلوبنا هداية الخلق. من الذي حققه بشكل أكبر؟ القوة الممكنة في الدولة العثمانية التي حكمت اليونانيين 100 سنة، ومع الأسف إلى الآن هي نصرانية وخرجوا من البلاد وما أسلم كبير أحد من أهلها، أم أولئك التجار؟ أولئك التجار. ليس، لاحظ أنني ذكرت أهمية التمكين، ولكن ليس ضروريا لتحقيق المقاصد بصورة جزئية وأحيانا بصورة رائعة وعظيمة. أيضا يوضح الفكرة أكبر ما يلي: